المجوس حقيقة أيها الإخوة يعني هناك من يحكي إجماع على أن ذبائحهم لا تجوز، أما صيدهم فيختلف من السنة، فهذا أمر متفق عليه ولم يخالف فيه إلا مالك يعني في جوازه، أما ذبائحهم فلا تجوز عند جمهور العلماء، ولم يجز ذلك إلا أبو ثور، واعتبر العلماء خلافه شاذا لا يعتد به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أجازوا ذبائحهم استدلوا بدليلين، حديث سنوبهم سنة أهل الكتاب، وأيضا الحديث هذا حديث سبق عن مر بنا، وأيضا في قصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر وطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام والجزية، قالوا فدل ذلك على أنهم كأهل الكتاب. إذا الدليل الأول الحديثان، وثانيا أخذ الجزية منهم، فالجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، إذا يعاملون معاملة أهل الكتاب، وجمهور العلماء على أن ذلك لا يجوز، وقالوا إن بقية الحديث سنوبهم سنة أهل الكتاب غير آكل ذبائحهم ولا ناكل نسائهم. وجاء في الحديث الآخر الذي أيضا عند البيهقي وأيضا عند أيضا عبد الرزاق في مصنفه وكذلك من أبي شيبة الذي أشار إليه قبل قليل، الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل هجر يدعوهم للإسلام، يعرض عليهم الإسلام فإن أبوا فعليهم أن يدفعوا الجزية غير أن لا تنكح نساؤهم ولا تؤخذ ذبائحهم. ولكن وهذا هو دليل ماذا الجمهور، وأولئك قالوا إنه بالنسبة للحديث الأول غير ناكح نسائهم غير آكل لحومهم ذبائحهم ولا ناكح نسائهم، قالوا هذا مدرج، وقد تكلم عنه الحافظ ابن رجب بأن الحافظ ابن حجر بأنه مدرج أيضا، والحديث الآخر إنما هو مرسل، لكن مذهب الجمهور والصحيح في ذلك.